إحساس غريب لما تكون عايش مش فاهم نفسك، شايل همك جوا قلبك مش قادر تاخد نفسك. جوانا مين حاجة بنحب نقولها ما نقولهاش، أحلام كتير لكن دايما ما بنطلهاش، وقلوب تجرحنا وتعيد وتزيد ما بنجرحهاش، والناس نجرحهم ومهما نجرح برضو ما يسيبوناش. طب قولي ازاي وليه قلوبهم تقسى علينا ليه؟ ازاي محدش عارف ولا حاسس باللي انت فيه؟ وازاي في كل يوم بتقول بكرة يبقوا أحسن، وبكرة جه وقلبك زي ما هو بيقسوا عليه، ولسانك اتكتف مش قادر تتكلم تتنفس، والحزن ده في مدسوس غريب خلاك دايما متعجز. عقول محرومة اتحرمت فاتجهت تيجي تقسى علينا، وبعد ما عدى العمر بقينا ذكرى واتنسينا. حاولت بأعلى صوتك تصرخ بس مش محصل هم، فقفلت قلبك وكتبت عليه ممنوع اللمس. قلبي تعبان من الغربة مع انه في وسط اصحابه، قلبي اللي استنى حبيب علشان يفتح لابوابه، قلبي اللي انجرح منكم اهو جاله يوم وزيكم، قلبي المحتاج لحنانكم اهو بطل يتعشم فيكم. قلبي تعبان من الغربة مع انه في وسط اصحابه، قلبي اللي استنى حبيب علشان يفتح لابوابه، قلبي اللي انجرح منكم اهو جاله يوم وزيكم، قلبي المحتاج لحنانكم اهو بطل يتعشم فيكم. بص من حواليك وقول لي مين اللي باقي لك في عمرك، من اللي فاتك، من اللي يستاهل تعيش له او تبيع له ضحكه باقيه وذكرياتك، من اللي يستاهل يقول لك بعد موتك نور حياتك. بص من حواليك وقول لي مين في وسط الخلق ممكن وسط ضعفك يبقى اول معجزاتك، اهو باعك اللي كنت بتحكي له عن اللي باعوك، مش ده اللي قالك مش هسيبك زي اللي سابوك، مش ده اللي قالك هفضل جنبك لما تكون مخنوق. دلوقتي فهمت بجد مين معاك ومين اللي رموك، حاولت كتير تصلح اللي فاتك من زمانك، وفي كل مره ترجع تفضل تلعب فيه ايامك، مش فاهم مش عارف ايه اللي فاتك من سكاتك، فاتك وفات من العمر قد ايه باقي في حياتك. انت واحد شاف طريقه وشاف حقيقته لكن خاف، قال يا ريت القلب كان في الاصل اعمى ما كانش شاف. افكارك احلامك شربت كتير المر، قلبي تعبان من الغربه مع انه في وسط اصحابه، قلبي اللي استنى حبيب علشان يفتح لابوابه، قلبي اللي انجرح منكم اهو جاله يوم وزيكم، قلبي المحتاج لحنانكم اهو بطل يتعشم فيكم. قلبي تعبان من الغربه مع انه في وسط اصحابه، قلبي اللي استنى حبيب علشان يفتح لابوابه، قلبي اللي انجرح منكم اهو جاله يوم وزيكم، قلبي المحتاج لحنانكم اهو بطل يتعشم فيكم.